أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاستدلال بالسنة لإثبات حجية خبر الواحد، وكان الكلام في الطريق الأول هو التمسك بالروايات بألسنتها المختلفة المتنوعة. واتضح لدينا بعد محصل البحث في الروايات أن الأخبار باعتبار أن التام منها دلالتان لا يبلغ حد التواتر، فلا يخرج البحث عن كونه استدلالا بخبر الواحد على خبر واحد. فلكي يحل الأصول هذه المشكلة لابد حينئذ أن يستعين بمتممات، يستعين بقراء خارجية مثلا ليحصل على الوثوق والإطمئنان بصدور الأخبار التي تمت دلالتها، وحينئذ يستطيع أن يتمسك بالخبر الموثوق الصدور لإثبات حجية خبر واحد من دون أن يلزم إشكال الدور، لأن حجية الإطمئنان لا تتوقف على حجية خبر واحد، وحجية خبر واحد توقفت على حجية الإطمئنان، فحينئذ لا يكون هناك مشكلة. بخلاف ما لو أردنا أن نستدل بخبر الواحد الظني الصدور على حجية خبر الواحد الظني الصدور، فإن الإشكال حينئذ يرد ولا دافع له. ومن هنا نجد الشهيد رحمة الله عليه، الشهيد الصدر في البحوث، حاول أن يجمع بعض القرائن لإثبات أن بعض الروايات التي تمت دلالتها على المدعى ماذا مما يطمئن لصدورها عن المعصوم عليه السلام. طبعا أما قبل المصنف فكانت طريقة الورود في الاستدلال بالروايات مغايرة للطريقة التي اتبعها المصنف، فلم يكن البحث في الحقيقة عن تفصيلات كل طائفة من هذه الطوائف العشر على حدة، وإنما ادعي أن هناك تواتر إجمالي، تواتر إجمالي في الروايات التي تدل على الحجية، بمعنى أننا نقطع بصدور بعضها. فحينئذ بما أن التواتر الإجمالي يرجع إلى العلم الإجمالي بصدور البعض، لابد أن نقتصر في باب الحجية على الطائفة الأخص مضمونا. يعني مثلا لو فرضنا طائفة من الروايات تقول خبر الثقة حجة، طائفة تقول خبر العادل حجة، طائفة تقول خبر العادل الحافظ الضابط حجة، فكان لسان الروايات ترجع إلى هذه الألسنة الثلاث. بما أنه كل واحدة من هذه الألسنة غير متواترة، لابد أن نقتصر على أي طائفة على الأخص مضمونا. الأخص مضمونا هي خبر العادل الضابط الحافظ. حينئذ لو فرضنا يوجد رواية فثبت إلى الآن حجية خبر الواحد العادل الضابط الحافظ، فلو فرضنا يوجد رواية واحدة لا توجب الوثوق ولا الإطمئنان، ولكن كان راويها عادلا حافظا ضابطا، وهذه الرواية تقول خبر الثقة حجة. فإذا إذن نستطيع ماذا؟ أن نعمم. يعني التعميم لم يكن بالمباشرة في البداية بمقتضى التواتر الإجمالي أثبتنا ماذا؟ حجية خبر العادل الحافظ الضابط. بعد أن ثبت حجية هذا الخبر كان في ضمن الطائفة التي تقول خبر الثقة حجة كان هناك مخبر حافظ عادل ضابط يقول خبر الثقة حجة، فهذا المخبر خبره صار حجة بمقتضى التواتر الإجمالي. ثم إذا صار خبره حجة نأخذ بمضمونه، ومضمونه يقول خبر الواحد الثقة حجة فنعمم. هذه عادة بهذه الطريقة كانوا يحاولون أن يستدلوا بالسنة الشريفة. هذا هو الطريق الأول الذي يعني ما في تعرض جزئي لكل رواية الرواية من هذه الروايات الكثيرة. الطريق الثاني الذي يرجع إلى الاستدلال بالسنة عبارة عن التمسك بالسيرة. السؤال الذي يطرح قبل شرح ذلك أنه لماذا جعل التمسك بالسيرة من السنة؟ أن متعارف أن السيرة تذكر في ضمن الإجماع، يعني الإجماع يقولون الإجماع ينقسم إلى إجماع قولي وإلى إجماع عملي. إجماع القولي هو الإجماع المصطلح المتعارف، اتفاق فتاوى الفقهاء على حكم على رأيه، هذا هو الإجماع القولي. عندنا إجماع عملي، إجماع العملي ينقسم إلى قسمين، سيرة متشرعة وسيرة ماذا؟ عقلاء، لأنه هو هذا اتفاق لكن اتفاق لا قولي، اتفاق في مقابل العمل. فعادة يطرح الإجماع وين؟ تطرح السيرة في مباحث الإجماع. المصنف باعتبار استدل على الحجية بكم دليل؟ بالأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والعقل، لم يذكر الإجماع، فأدخل السيرة أدخلها في السنة. وحتى أيضا الإجماع القولي على مبنى الإمامية يدخل في السنة، لأن الإجماع الحجة أي إجماع؟ هو الذي يكشف عن رأي المقصود أو عن دليل شرعي معتبر، فحينئذ يرجع حتى الإجماع إلى ماذا؟ إلى الاستدلال بالسنة. ولكن كاصطلاح تقليلي في علم الأصول الإجماع يقابل السنة. فالاستدلال بالسيرة طارة يكون عن طريق السيرة المتشرعة، وأخرى يكون عن طريق السيرة العقلاء. أما الأول التمسك بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الخبر، لأن ندعي هكذا أن أصحاب الأئمة عليهم السلام بما هم أتباع للأئمة كانوا يأخذون آراء الأئمة عليهم السلام عن طريق خبر واحد. وأما الاستدلال بالسيرة سوف نرجع ثانية وأما الاستدلال بسيرة العقلاء فلا بد من إحراز مقدمتين. المقدمة الأولى بمثابة الصورة، وهي قيام العمل العقلاء، وهو اتفاق العقلاء وقيام توافقهم على العمل بأخبار الآحاد. المقدمة الثانية بمثابة الكبرى أن هذه السيرة بمرأة ومسمع من الشارع، والشارع المقدس لم يردع عنها. فالفرق حينئذ بين السيرة الاستدلال بسيرة المتشرعة والاستدلال بسيرة العقلاء، أولا من ناحية أصل الصورة في سيرة المتشرعة الذين يعملون من المتشرع هناك الذي يعملون العقلاء، وبما أن العقلاء أوسع من المتشرعة فسيرة العقلاء تكون أوسع من سيرة المتشرعة قهرا، لأن المتشرعة عقلاء وليس كل عقلاء متشرع. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه في بحث سيرة العقلاء نحتاج إلى إدخال عنصر إمضاء الشارع، لأن عمل العقلاء بما هم عقلاء لا قيمة له إذا لم يمض الشارع هذا العمل. بينما في سيرة المتشرعة نفس عملهم عمل أهل الشرع بما هم أهل الشرع يكون ذلك متلقى من المعصوم، لا يعقل أن يتفقوا على الوضوء بهذه الطريقة ويكون ذلك غير متلقى من المعصوم. فلا نحتاج إلى استكشاف الإمضاء ولو عن طريق عدم الرادع، بينما في سيرة العقلاء نحتاج إلى، لأن عمل العقلاء لم يكن من منطلق تدينهم، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء الشارع المقدس. والإمضاء قد يكون بدليل ناطق كما لو قال أمضيت هذا العمل، وقد يكون بدليل صامت كما لو سكت عن هذا العمل فلم يمضه. فحينئذ نستكشف من السكوت بالبيان المتقدم سابقا في بحث التقرير الأمر بالمعروف تعليم الجاهل إلى آخر ما هنالك كونه في مقام الإرشاد ونحو ذلك، نستكشف من السكوت الرضا والقبول. هذا هو الفارق بين ماذا؟ سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. إلا أن الاستدلال بسيرة المتشرعة في المقام الذي يوجد تطابق للعقلاء على العمل في غاية الإشكال. فكرة جيدة. مثلا سيرة المتشرعة على المسح على الرأس، وهذا المسح على الرأس ليس عملا عقلائيا، حتى نقول لعله قد تأثروا بنزعتهم العقلائية وإنما عمل صرف تعبدي، فحينئذ نقول تلقوا ذلك من الشارع. نحن نسلم أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يتداولون فيما بينهم أخبار الآحاد ويعملون بها، لكن لا نعرف ليش، لماذا كانوا يفعلون هكذا؟ من منطلق عقلائيتهم أو لأنهم أصحاب أئمة؟ بالتفكير جيدا. فحتى نقول هذا الشيء متلقى من الشارع لابد أن يكون بما هم متشرع، ومع وجود عمل للعقلاء في ذلك لا نحرز أن المنطلق هو تدينهم وتشرعهم بشريعة معينة. نلتفت، وهذا إشكال صيال في كل مورد يكون في مورد سيرة المتشرعة سيرة عقلاء، لا نستطيع أن نحرز أن المنطلق لعمل المتشرعة هو التدين وليس هو العقلائية. واضح هذا الشيء؟ فنحن نسلم عمله، لكنه ربما يكون عمله كبقية العقلاء، كبقية العقلاء، فلا نسلم بأن سيرة المتشرعة في المقام يصح الاستدلال بها كسيرة في قبال سيرة العقلاء. هذا بما يرتبط بسيرة المتشرع. أما بما يرتبط بسيرة العقلاء، أكثر الذي أو عمدة المناقشة التي وجهت إلى سيرة العقلاء إلى المقدمة الثالثة، وحاصل الأمر أن سيرة العقلاء كما تقدم تتوقف على ركنين. الركن الأول عمل العقلاء، وهذا بالوجدان. أنا ننظر إلى المجتمع العقلاء، فيهم يأخذون بأخبار، يرتبون الآثار على أخبار تقال، سواء في أمورهم التكوينية الشخصية أم في أمورهم المولوية بين العبيد وبين الموالي. إذا المولى أصدر حكما لعبيده في مزرعة معينة، وجاءهم عبد من عبيد المولى أخبرهم بالحكم وكان ثقة، يأخذون بكلامه بلا أي تردد. ولو توقفوا بحجة أن هذا خبر العادل وعاقبهم المولى لما كان ملوما في المجتمع العقلاء. إذن سيرة العقلاء قائمة على العمل بأي شيء؟ على العمل بأخبار الصفات. أصل الصورة إذن ثابتة، وإنما الإشكال الذي وجه إلى السيرة، إلى إلى إلى إلى إلى مسألة الركن الثاني، وهو أن يقال يوجد رابع الثالث. المولى رضع عن هذه السيرة. توضيح ذلك أن الرابع على قسمين: رابع بعنوانه الخاص، ورابع بعنوان عام يشمل مولد السيرة وغيرها. الرابع الخاص كالروايات التي رضعت عن العمل بماذا؟ بالقياس. سيرة العقلاء قائمة على العمل بالقياس. جاء المولى وردع برادع خاص، إن الدين إذا قيس محق. هذا الرادع الخاص مع وجوده لا تستطيع أن تقول نستكشف من السكوت الإنضاء، لأن المولى لم يسكت، لا يوجد سكوت حتى تستكشف منه الإنضاء. رادع هذا في القياس. أما النوع الآخر الرابع العام يقول كما في مورد حجية خبر الواحد، صحيح لم يرد رابع أنه لا تعملوا بأخبار الآحاد، لكن ورد رابع عام لا تعملوا بمطلق الظنون، وخبر الواحد ماذا يفيد؟ الظن، فهو من مصادق الظنون. والآية تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكذلك الروايات. والرابع العام كالرابع الخاص في عدم صدق السكوت في مورده. إذا هذه السيرة مردوع عنها برابع عام. لما أدري شنو مكتوب في الكتاب، يعني أحيانا على الفطور أتناول، أما اليوم نسيت أني عندي درس حلقة ثالثة، فأخاف أشرح أشياء غير موجودة. بل موجود، بل ماذا كان إشكال صاحب الكفاية يعني مذكور. الإشكال الأول أو الجواب الأول الذي أجيب عن هذه الرادعية بوجوه. الجواب الأول أن ما ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه تقدم نظيره مرارا. حاصله أن موضوع الآيات الناهية ما هو؟ عدم العلم، الظن. ولا تقف ما ليس لك به علم، كل ما ليس بعلم لا تعمل به. هذا مفاد الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن. سيرة العقلاء تقول لك هذا علم، تقول هذا علم، لأن سيرة العقلاء تثبت ماذا؟ حجية خبر العادل. ومعنى الحجية عند الميرزا النعيمي ماذا؟ العلمية تعبدا. فموضوع الآيات عدم العلم، والسيرة تقول لك عن خبر الواحد إنه علم، فحينئذ يخرج خبر الواحد عن موضوع عموم الآيات ببركة الحكومة، ببركة الحكومة. ليش ببركة الحكومة؟ لأن السيرة أوجدت فردا تعبديا للعلم، فحينئذ يخرج عن تحت موضوع ولا تقف ما ليس لك به. هذا ما أفاده الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. شهيد الصدر مع قطع النظر عن الإشكال المبنائي، وهو أن لا نؤمن بمسلك الطريقية والعلمية، يشكل على الميرزا بإشكالين. الإشكال الأول تقدم عدة مرات أنه في الحقيقة يوجد تعارض بين الآيات وبين السيرة. ليه؟ لأن الآيات ماذا تقول؟ الآيات تقول بعمومها خبر الثقة ليس بعم. ليه؟ لأن الآيات كما تقدم في تأسيس الأصل تنفي الحجية عن كل ظن، أليس كذلك؟ السيرة تثبت الحجية. الحجية أيها الميرزة ما معناها؟ العلمية. فبناء على ذلك الآيات تثبت الحجية، يعني السيرة تثبت الحجية، يعني تثبت ماذا؟ العلمية. تثبت الحجية يعني تثبت العلمية. الآيات تنفي الحجية يعني تنفي العلمية. فالسيرة تقول هذا علم، والآيات تقول هذا ليس بعلم. بين هذا علم وهذا ليس بعلم ماذا يوجد؟ تعارض لا حكم. فإذا بين الآيات والسيرة لا يوجد نظر لأحدهما إلى موضوع آخر حتى يرفعه بالتعبد، وإنما بين الآيات والسيرة يدور أمرهما بين الإثبات وبين النفي، لأنه إذا كان دليل الحجية عبارة عن جعل العلمية فدليل نفي الحجية عبارة عن ماذا؟ عن نفي جعل علمية. فالسيرة تقول جعلته علما، والآيات ماذا تقول؟ لم أجعله علما، فيقع التعارض بينهما. هذا هو الإشكال الأول الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه. الإشكال الثاني الذي يذكره المصنف حاصله ولعله هو العمدة في المقام، أنت تقول السيرة حاكمة على الآيات، أليس هذا مدعى الميرزة؟ السيرة حاكمة على الآيات. ما مقصودك من السيرة حاكمة على الآيات؟ يعني نفس السيرة، نفس السيرة في العقلاء بما هم عقلاء هؤلاء يحكمون على الآيات، هذا واضح البطلان. إذ ليس للعقلاء أن يحكموا على دليل الشارع، حتى لو كان العقلاء عندهم موالي، إذ ليس للمولى أن يتصرف في موضوع حكم مولى آخر، حكومة أن يتصرف نفس المولى في موضوع حكمه لا في موضوع مولى آخر. هذا إذا كان المقصود بالدليل الحاكم نفس السيرة. إذا كان المقصود بالدليل الحاكم إمضاء الشارع للسيرة، فإذا لابد أن نحرز أولا، لابد أن نحرز أولا ماذا؟ الإمضاء. ومع وجود الآيات الناهية من أين لنا أن نحرز الإمضاء؟ وبعبارة مختصرة بدون هذا التطويل نقول إن حاكمية دليل على دليل فرع حجية الدليل الحاكم، لأن اللاحجة لا يحكم على الحجة، الآيات حجة. السيرة حتى تحكم على الآيات لابد أن تكون حجة، ففرع حجية الدليل الحاكم. وحجية الدليل الحاكم اللي هو السيرة فيما نحن فيه يتوقف على إمضاء الشارع، وإمضاء الشارع مع وجود الآيات لا يمكن لنا أن نحرزه، فلم يثبت المقتضي للدليل الحاكم فلا يكون حاكما. هذا خلاصة الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف. هذا إذن جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه غير تام، ويبقى الإشكال واردا. بعد ذلك نأتي إلى إشكال صاحب الكفاية. نقرأ هذا المقطع. الجواب الأول تعارض مشترك بين الحصين، بين الحصين يعني في المسألة. لأن دليل أنك سجية كل خبر دليل أنك سجية كل ما ليس بعين أو كل ظن ليس بسجية وهذا يكون خصوص خبر الثقافة الجية ما في اتفاق مفرح متساوي في يعني تقول فإذا تقول فإذا يعني هذا يرجع إلى التخصيص يعني أقصى أن تقول يوجد تعارض على نحو العموم والخصوص المطلق فنخصص بالتالي لا تتم الحكومة هذا الذي يريد أن يشكله الشيء للصدر أن الحكومة لا تتم لأنه كلاهما في عرض بعضهما البعض فلا تتم الحكومة لا أن أحدهما ناظر إلى موضوع الدليل الآخر لا هذا بحث آخر هذا البحث آخر التخصيص لا يؤمنون به يعني يوجد رأي يقول بالتخصيص بالنسبة للآيات الحاكمة الشهيد الصبر لا يؤمن به لكن هنا لم يتعرض والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة أيضا لأن الإشكال الثاني يرد على التخصيص أن تحكيم الخاص على العام وتقديم الخاص فرع الحجية فيه وهو في حد ذاته غير تام للمقتضى والطريق الآخر لإثبات السنة هو السيرة وذلك بتقريبين الأول الاستدلال بسيرة المتشرع من أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الثقات وقد تقدم في الحلقة السابقة بيان الطريق لإثبات هذه السيرة كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي أو بما هم عقلاء يعني قد تقدم الطريق لإثبات المعاصرة في كلا السيرتين الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات وذلك أن شأن العقلاء هذا بيان للصغرى سواء في مجال أغراضهم الشخصية أم في مجال الأغراض التشريعية يعني بين الموالي العرفيين والعبيد وعلاقات الآمرين بالمأمورين شأن العقلاء العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة كيف جيدة هذه النقطة لعل نسينا أن نشرحها أنه لقائل أن يقول طبعا تقدم في بحث سيرة العقلاء الإشارة إلى هذه النقطة بشكل مفصل لقائل أن يقول خب أن العقلاء يعملون بخبر واحد في موردين مورد الأول في أمورهم الشخصية التكوينية وهذا لا ربط له بأخذ الأحكام الشرعية المورد الثاني يعملون بسيرة العقلاء أين؟ بين الموالي يعملون بخبر الواحد أين؟ بين الموالي والعبيد العرفيين وهذا ما هو علاقته بأخذ حكم المولى الحقيقي يعني بعبارة أخرى متى يصح الاستدلال بسيرة العقلاء؟ إذا كانت سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بخبر الواحد في مجال المولى الحقيقي وهذا أول الكلام هذا لم يثبت إذ كيف نستطيع أن نعدي هذه السيرة من مجال إلى مجال آخر واضح الإشكال؟ هذا الإشكال تقدم الجواب عنه سابقا خلاصته هكذا أنه صحيح مجال السيرة ما ذكرنا لكن ماذا لتجذر هذه السيرة وارتكازيتها في المجتمع العقلائي إذا تذكرون في محل ذكرنا هذا المثال لو واحد مواطن كان يعيش في دولة كان في سيرة معينة في هذه الدولة فقرر أن يعيش في دولة أخرى وانتقل إليها على وفق سجيته من دون أن يلتفت يحاول أن يطبق ما كان يعمل به وإن لم تكن هذه الدولة ترتضيه اتفقنا فكيف إذا كانت سيرة للمجتمع العقلائي ككل متجذرة فيما بينهم عندما يأتي المولى الحقيقي ويأمر أوامر فيجرون على وفق سجيتهم ومعاملاتهم مع بقية الموالي فمن هنا لو لم يرفض المولى لكانت أحكامه الشرعية في معرض الخطر فعليه أن يرضى. تقدم سابقا هذا بحثه مفصلا. لذا يقول يوجد قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوها في علاقاتهم، فإن هذا جواب عن إشكال مقدر مع الشارع، ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه. وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عنها حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه يستكشف منه معناها التقرير ومؤداه الإمضاء. والفارق بين التقريبين أن التقريب الأول يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة بما هم أصحاب أئمة، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك بل يكتفي بإثبات الميل العقلاء العام إلى العمل بخبر الثقة، الأمر الذي يفرض على الشارع أو يفرض على الشارع الردع عنه على فرض عدم الحجية لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات. تمام. ما ناقش في سيرة المتشرع، ذكرنا نقاش أنه في كل مورد يدعى وجود سيرة المتشرع في مورد يكون هناك عمل للعقلاء الاستدلال بسيرة المتشرع يشكر، وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة مقصود سيرة العقلاء، هو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالضمان الشاملة بإطلاقها لخبر واحد. وتوجد عدة أجوبة عن هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائمي رحمة الله عليه من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات لأنها تخرج خبر الثقة عن الظن وتجعله علما بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية. ونلاحظ على ذلك أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الأمارة علما كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم نفي جعلها علما. طبعا سابقا قلنا هذا الإشكال لا يرد على الميرزا النائي، وهذا يعني أن مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية وكلا المدلولين موضوعهما ذات الظن، نعم الفرق بينهما في أي شيء أن واحد الظن خاص وواحد مطلق الظن، فلا معنى لحكومته المذكورة. ثانيا أن الحاكم من هو هذا الحاكم؟ إن كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول، لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم، وذلك شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه، ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيق حكما مجعولا من قبل غيرهم. نفس الحاكم يوسع أو يضيق موضوع حكمه لأن الغير يضيق أو يوسع موضوعه. وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بإمضائه للسيرة فهذا يعني أنه لابد لنا من العلم بالإمضاء لكي نحرز الحاكم. والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجية باعتقاد هذا الإشكال الثاني وارد على الميرزا النائيني. إذا كان مقصود الميزة النائمي الحكومة، أما إذا كان مقصودة الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية هذا الإشكال أيضا لا يرد. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية، طبعا صاحب الكفاية في الحقيقة ذكر أجوبة ثلاثة عن الاستدلال ب برادعية الآيات بدعوى رادعية الآيات. هذا الجواب المذكور هنا هو الجواب الثالث لصاحب الكفاية، جواب الثالث، أن الأمر في الجواب الأول والجواب الثاني سهل، تعرض المصنف فقط للجواب الثالث. مثلا من الأجوبة التي ذكرها صاحب الكفاية أن الآيات ناظرة إلى الظن في أصول الدين، تلاحظ في بعض الآيات ويسمون الملائكة تسمية أنثى إن يظنون إلا ظنا. هذا راجع إلى مسائل اعتقادية، راجع إلى مسائل اعتقادية وغيبية، وهذه لا يعمل بها بالظن. فادعى أن الآيات أجنبية عما نحن فيه، وهو العمل بالظن في فروع الدين، والآيات ناهية عن العمل بالظن في أصول الدين. أما قطع النظر صحيح، هذا الجواب غير صحيح، ليس لنا ارتباط بها. من جملة الأجوبة وهو الجواب الثالث لصاحب الكفاية ما ذكره المصنف، أحاصله أن رادعية الآيات لا يتم إلا على وجه دوري، يلزم من الردع الدور. توضيح ذلك، أن رادعية الآيات متوقفة على حجيتها في العموم، هذا واضح، إذ لو لم يكن للآيات عموم، أو كان ولم يكن حجة، فكيف تشمل مورد السيرة؟ التفت للمقدمة الأولى، التفت جيدا معي. رادعية الآيات متوقفا على حجيتها في العموم. دليل هذه المقدمة صار واضح، إذ لو لم تكن الآيات عامة فلا تشمل مورد السيرة، ولو كانت عامة لكن غير حجة، غير الحجة لا يردع الشيء. صار واضحا؟ فإذا رادعية الآيات متوقفة على حجيتها في العموم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، حجية الآيات في العموم متوقف على عدم مخصصية السيرة لها. حتى تكون الآيات حجة في العموم لابد أن لا تكون مخصصة، لأن العام المخصص ليس حجة في العموم، واضح هذا الشيء. إذا حجية الآيات في العموم متوقف على عدم مخصصية السيرة لها، لو كانت السيرة مخصصة لعموم الآيات فلا تكون الآيات حجة في العموم، واضح هذا الشيء؟ هذه المقدمة الثانية إذن واضحة. عدم مخصصية السيرة للآيات متوقف على عدم حجية، أطول لك المسافة شوية، السيرة، حتى لا تكون السيرة مخصصة لابد أن تكون صافية عن الحجية. لو كانت حجة السيرة تكون مخصصة، لأن نسبة مولد السيرة إلى الآيات نسبة الخاص إلى العام. عدم حجية السيرة متوقف على عدم حجية السيرة. متى تكون السيرة غير حجة؟ على إذا كانت الآيات رادعة عنها. ما متوقف على رادعية الآية. شوف صارت النتيجة ماذا؟ صارت النتيجة رادعية الآيات متوقفة على ماذا؟ على رادعية الآيات، وهو دور مضمر. الدور الصريح والمضمر كلاهما مستحيل. إذن الآيات لا يمكن أن تكون رادعة، لأن رادعية الآيات متوقفة على رادعية الآيات. صار واضح المطلب؟ هذا هو إشكال صاحب الكفاية رحمة الله عليه. واضح المطلب؟ الجواب الثاني، ما ذكره صاحب الكفاية من أن الردع عن السيرة لتلك العمومات الناهية غير معقول لأنه دور، وبيانه أن الردع بالعمومات عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، فهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها، وعدم وجود مخصص لها يتوقف على كونها رادعة عن السيرة، وإلا لكانت السيرة مخصصة، وإلا لكانت الآيات مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم. فأتصور تحتاج العبارة إلى شرح، تحتاج إلى شرح العبارة ناطقة لوحدها، والجواب يأتي إن شاء الله.